موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبدأ بإذن الله تعالى اليوم إن شاء الله كتابا جديدا من كتب الصحيح البخاري من خلال كتاب مختصر صحيح البخاري، وهو الكتاب التالي لكتاب أحاديث الأنبياء الذي كنا نتحدث قبل ذلك بصدده. فنبدأ اليوم بإذن الله تعالى كتاب المناقب، وإن كان قد ورد في البخاري الأصل قال باب المناقب، قال باب المناقب، وترتيب الكتاب على هذا التبويب أنه جزء من كتاب أحاديث الأنبياء. وإن كان بعض أهل العلم يرى كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح أن هذا كتاب مستقل، أن هذا يعني الكتاب أو هذا الباب باب المناقب وما تبعه هو كتاب مستقل، أراد منه المصنف رحمه الله تعالى بيان ما جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يذكر المناقب. فبدأ هنا قال باب المناقب، وذكر بعدها قال باب مناقب قريش، وسار بعد ذلك في أبواب كلها تتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ختم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو يناسب أن يكون بابا في أحاديث الأنبياء، ويناسب أن يكون كتابا مستقلا وهو كتاب المناقب. على أي حال، سواء كان كتاب المناقب أو باب المناقب فإن ذلك بإذن الله تعالى لا يعني يؤثر كثيرا في الأمر. فقال باب المناقب وذكر حديثين. قال عن أبي هريرة، أنا طبعا أقرأ باختصار كحال المختصر يعني ليس بسند البخاري. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. قال عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. قال باب المناقب أو كتاب المناقب، والمناقب يعني الفضائل التي تنسب إلى الإنسان. واتفق أهل العلم على أن المناقب مرجعها ومعيارها يعود إلى التقوى، يعني لا يقال مناقب فلان من جهة أنه قوي البدن مثلا، أو من جهة أنه يعني يضرب بالسيف يعني ضربا قويا ونحو ذلك. لا، الأصل في مناقب الإنسان الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك أتى البخاري بهذا الحديث تجدون الناس معادن، والمعادن جمع معدن، والمعدن هو الذي يسكن الأرض لفترات طويلة، يعني يكون في الأرض مختفيا في الأرض لفترات طويلة. وقد يعبر في لغة العرب عن المعدن للمعنى المعنوي، المعدن في الحسي اللي هو مدفون في الأرض، ولكن يعبر به كما في الحديث هنا عن المعنى المعنوي، يعني الناس كالمعادن كالمعادن، والمعادن فيها النفيس وفيها الرخيص، كذلك الناس، الناس معادن. فيهم النفيس وفيهم الرخيص. والنفيس هذا معياره وميزانه ماذا؟ الدين. الدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو النفيس في الدين في الإسلام. قال الله عز وجل لنبيه سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم معاتبا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم عاتبه على التفاته للكافر وتركه لهذا العبد المؤمن. فكان هذا معيارا أن الناس يتفاضلون بماذا؟ بالتقوى، بالدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بالنسب ولا الحسب ولا المال ولا الجاه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الناس كالمعادن، الطيب النفيس مهما يمكث في الأرض فهو إيش؟ طيب ونفيس. أول ما يستخرجوا من الأرض وينظفوا من عليه، يعني ما علق به من آثار الأرض، تجد الإيش؟ نفاسته تظهر، لأنه هو أصله أصلا نفيس. بخلاف والعياذ بالله الرخيص السيء، يطلعوا من الأرض هو مغبر، وينق من عليه غبار الأرض هو أيضا لا يصلح. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله لا يصلح لأي شيء، معدن لا يصلح، يعني زي الحديد والصفيح المصدي مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. بتعبير بسيط، يعني اللي فيهم كان في الجاهلية في معاني خير، هتجد ده ظاهر عليه بعد كده فين؟ في الإسلام. واللي كان سيء في الجاهلية في جملته هتجده سيء حتى إذا جاء الإسلام. مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو جهل، كلاهما يصدق فيه هذا المثل، كلاهما كان في الجاهلية شديدا شرسا، لكن عمر رضي الله عنه ما إن يذكر بأي معنى طيب وهو في الجاهلية كان يتأثر، بخلاف أبي جهل، يذكر أو لا يذكر فهو مجرم فاجر. يعني عمر رضي الله عنه كان يحارب المهاجرين قبل ما يسلم، أي حد يسمع بأنه يهاجر يحاربه. لقي امرأة من المسلمين تريد الهجرة مع زوجها إلى الحبش، فقال: إلى أين يا أم فلان؟ قالت: نخرج من هذا البلد الذي منعتمون فيه أن نظهر ديننا وأن نعبد ربنا. قال: أعانك الله وسددك الله ويسر لك الطريق، وعرض عليها من خدماته ما عرض. وهو كان إيش؟ كان كافر مشرك وبيحارب المسلمين، لكن هو معدنه أصلا معدن نفيس، هو عليه شوية غبار من الأرض عايزين لسه يتنظف، بخلاف أبي جهل والعياذ بالله ينصح ما ينصح، يذكر ما يذكر، فاجر والعياذ بالله. الغرض أن هذا في الناس عموما خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. تنقل إلى معنى آخر: خيارهم قبل الهداية خيارهم بعد الهداية. انظر إلى شخص قبل ما نسميه بتعبيرنا التزم، قبل ما يلتزم، انظر إلى معدنه قبل ما يلتزم، هتجد هذا المعدن هيفضل معاه وهو في الالتزام. علشان كده احنا في أثناء الالتزام تلاقي أحيانا أصحاب لحى من أسوأ ما يكون، صح ولا لا؟ أصحاب لحى تجد فيهم خصال سيئة والعياذ بالله، ينفرون الناس من دين الله عز وجل، لأنه للأسف ليس من خيار الناس قبل هدايته، ولذلك هو باقي على معدنه على حاله، نسأل الله العفو والعافية. بخلاف ممكن ما كانش بيصلي وبيسمع أغاني وبيعمل حاجات كتير وحشة، لكن هو معدنه نظيف جدا، مجرد بس ما تنظف انت الإيش من عليه الحاجات دي، زي فيما نحسبه يعني الراجل الأهواجي اللي احنا ذكرنا قصته. أول ما طلع من القهوة والجو السيء ده انتقل نقلة تانية خالص، بقى شيخ، صاحب قراءات، محفظ لكتاب الله عز وجل، صاحب سمت، سبحان الله. هو فيه خير بخلاف بعض الناس والعياذ بالله، تجده سيء حتى وهو مسلم، بس سيء، أخلاقه سيئة، أطباعه سيئة، عاداته سيئة، ما بتتغيرش حتى بعد ما بقى ملتحي، حتى بعد ما بقى حتى إيه باللذي، يعني سنين طويلة في اللحية، لكن عنده خصال والعياذ بالله موجودة. خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام. قال: إذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، إلى آخر الحديث. الشاهد من الأحاديث هو هذا القول: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام. إذن أفضل الناس الذين كانوا وهم في جاهليتهم على خير، تراهم ينتقلون في الإسلام فيكونون على خير. ولذلك الباب الذي بعده قال: باب مناقب قريش، لأنه أفضل الناس في الجملة يعني هم قريش، أفضل الناس في الجملة، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.